وإسناده ضعيف. طيب لو قال قائل هذه الأذكار التي يقع تضعيفها من بعض أهل العلم ما المحذور في ذكرها من أذكار الصباح أو المساء لو أن إنسان أراد أن يعمل بها؟ يا محمد، لأن الذكر المؤقت في الصباح والمساء عبادة محددة بوصفها وعددها، فإذا لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعبد بها العبد، ويكون محل هذا في الأحاديث التي اتفق أهل العلم على ضعفها. هذه مسألة مهمة، يعني لو أن هناك حديث من أحاديث أذكار الصباح والمساء صححه أحد المعظمين في الحديث فإنه لا يسعك أن تمنع أحدا يتعبد به، فهو يتعبد به لأن من أهل العلم من صححه. لكن لو كان هذا الحديث مما لم يصح اتفاقا فحينئذ يمتنع التعبد به بتقييده في هذا المحل، لأن الذكر عبادة وهي موقوفة على ورود دليل صحيح، فإذا عدم لم يعمل به العبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.